في سؤال من أخ فاضل بيقول: ما العمل لكي نوحد الجهود والحركات الإسلامية على الساحة في مصر؟ الأزهر، السلفيون، الإخوان، وهل هذا ممكن أم مستحيل؟ وما دورنا في هذا الأمر؟ وما الخطاب الذي يجب أن ننقله للناس في هذه الأيام؟ وده طبعا من ضمن الأسئلة اللي شغلة بالنا كلنا دلوقتي، لأن البلد بتتشكل من جديد، ويا ترى احنا رايحين لحد فين في علم الغيب؟ ونسأل الله أن يكون خيرا، يعني كان ربي وكان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا. إزاي نوحدهم؟ أنت علشان تلغي الأسماء دي كلها صعب، يبقى ما تعملش جهودك على أنك تلغي كلمة أزهري أو سلفي أو إخواني أو صوفي أو تبليغي أو أنصار سنة. ما هو كده الموجودين: أزهري، صوفي، تبليغ ودعوة، أنصار سنة، إخواني، سلفي. في حد زيادة؟ ما فيش. دي الحركات العاملة باسم الإسلام. طيب، هل بيدعي واحد منهم العصمة؟ لو ادعى بغلط. هل بيدعي واحد منهم ان هو اللي بيمثل المشروع الاسلامي وغيره ما بيمثلوش؟ يبقى غلط. انما اقول لكل منهم مزاياه ولكل منهم عيوبه، لكل منهم حسناته ولكل منهم سيئاته. واحنا عندنا الميزان في معادله اسمها معادله الحضاره، هيبقى لنا لقاء معاها ان شاء الله عز وجل في سوره الحديد. معادله الايه؟ الحضاره. في عنصر، مش اي حاجه كيميائيه عشان تطلع النتيجه بتاعتها، لازم يبقى فيه كذا ماده. احنا عندنا مثلا المعادله الوحيده اللي انا حافظها، اللي انا فاكرها من العلوم، يقول لك الميه عباره عن ايه؟ هيدروجين زائد اكسجين يساوي ميه، اتش مش عارف ايه زائد ايه يساوي كده. ماشي. طيب، معادله الحضاره ايه التركيبه بتاعتها؟ موجوده في سوره الحديد في الايه 25: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. المعادلة فين؟ البينات زائد الكتاب زائد الميزان زائد المسخرات الكونية يساوي القسط، والقسط يعني صلاح أمر الدنيا والآخرة. دي اسمها معادلة الحضارة، هنشرحها بالتفصيل. انا قلتها في ندوه امبارح مختصره كده، بس هشرحها باسلوب تاني بمعلومات تانية. طيب، فانا بقول لك عشان تلغي الاسماء دي صعب، ما تحط جهدك على انك تقول مش عايزين بقى سلفي واخواني وصوفي وازهري وكل مسلم. ما هو السلفي مسلم والاخواني مسلم والازهري مسلم والتبليغي مسلم وانصار السنه مسلم وصوفي مسلم. انت سين من الناس، شهاب مثلا، تقدر عيني تقول انا شهاب والودن تقول لها لا ما انت الشهاب انا اللي شهاب؟ طيب، يقدر دراعي يقول لا بقى عنك انت وهي، لا انت يا عين ولا انت يا ودن، انا الدراع شهاب. الرجل تقول له حاسب انت رايح فين؟ ده انا الرجل من غير تقعد متكسح انا شهاب. يقوم القلب يقول لهم بقول لكم ايه؟ انتوا كلكم تسكتوا يا حلوين، ده انا شهاب. اقول له صح. من غير ما تسويش حاجه اقول له راجل ملك، القلب ايه؟ ملك، والاعضاء جنود. فالازهري والسلفي والاخواني والصوفي والتبليغي وانصار السنه دول الاعضاء، الايد والعين والرجل والباقي بقى كله. والاعضاء من غير قلب تبقى جثه هامده ميته، بس كلهم القلب بتاعهم ايه؟ مسلم. ما تنساش ان السلفي مسلم والاخواني مسلم والازهري مسلم والصوفي مسلم والتبليغ مسلم وانصار السنه مسلم. من غير كلمه الاسلام ما يسويش حاجه. يبقى تعالى نشتغل على القلب ولا نشتغل على الاعضاء؟ على القلب بقى. الشيعة مسلمون الا من قال باشياء معينه يبقى كافر. زي ايه؟ اللي يقول لك ان سيدنا علي في السحاب فوق وهيرجع اخر الزمان، اللي يقول لك ان القران ناقص، اللي يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى يجوز عليه البداء. البداء يعني ايه البداء؟ يقول لك ان هو ربنا سبحانه يقضي حكم كده ويرجع في كلامه اصل اكتشف انه غلط. بعضهم بيقول يبقى الشيعي الذي لا يقول بامور تتعلق بنقد الايمان اسمه ايه؟ مسلم. بس خلاص. اللي يسب الصحابه من الشيعة فاسق. إنما اللي كفر الصحابة كافر، لأنه بيرد على ربنا حكمه، لأن مين اللي حكم للصحابة بالإيمان؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده قال والذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده في آية ثانية يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمهم يبقى شفت قلبهم، تعال نشتغل على القلب بقى. فأنا بقول له يا جماعة يلي انتوا كلكم أعضاء الإسلام، العين مهمتها هي مهمة الود؟ لا طبعا. الدراع مهمته مهمة الرجل؟ لا طبعا. يبقى كل واحد من الأعضاء ليه إيه؟ مهمة. طب ممكن العين تستغنى عن الباقيين؟ لا، كله في حاجة لبعضه. فأنا بقول لك إن كلهم يعملون في طاعة الله بنبض قلب الإسلام، فمنهم من يكون نبضه سليما، ومنهم من يكون نبضه غير سليم، في أذين وفي بطين، هتلاقي في بقى ايه، وفي ضغط وفي صمام وفي شريان تاجي وفي مش حاجات بقى من اللي بيقولوها دي كلها. فانا بقول ان كلهم دلوقتي لازم يكونوا ايد واحده في مواجهه الليبراليه والشيوعيه والعلمانيه وكل التيارات اللي طالعه تبع الموضوع ده، لان كلهم بيقولوا كل اللي انا قلت لك اسمهم بيقولوا مرجعيتنا ايه؟ الاسلام، القران والسنه. انما الليبراليه والعلمانيه والشيوعيه مرجعيتهم ايه؟ مش الاسلام، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، لا، حكم الشعب بالدين لصالح الشعب. انما حكم الشعب بالشعب يبقى مين اللي بيشرع؟ الشعب. ومين اللي بيشرع؟ الله. يعني القران حوالينا احكام المرور يا عم الشيخ؟ حوالينا احكام المرور. والسنة السنة فيها تفصيلات لأحكام المرور. مسيرة أسمعك، كنت زمان عملت خطبة عن حق الطريق ودخلت فيها المرور كعنصر كامل. ده النبي عصام حتى قال لنا إن إحنا نركن في الباركينج، نركن في المكان اللي نركن فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا نركن في الأماكن المخصصة ونعمل حسابنا في الشوارع اللي فيها دوران، ما نركنش بحيث نعطل اللي جاي يلف. قال إياكم والتعريسة على جواد الطرق. التعريس اللي هو الركن، يعني التعريس اللي هو النزول على الطريق ليلا، عشان كده العريس سمي عريسا، ليلتك حلوة يا عريس، مش كده؟ يبقى النزول ليلا يسمى ايه؟ تعريس بالسين. فنفسه قال إياكم والتعريس على جواد الطرق. جواد الطرق يعني نهر الطريق، يعني النواصي اللي فيها رايح جاي ويجي يلف منك لله اللي راكن عربيتك هنا مش عارفين نلف. ها؟ يبقى لما تركن اركن في حته ما تاذيش. وقال لنا عصام ايه؟ يا ده المرور كله في الحديث ده يا جدعان. من شعب الايمان وادناها اماطه الاذى عن الطريق. المرور عباره عن اماطه الاذى عن الطريق. طيب ايه تاني؟ من آذى المسلمين، اللي يخالف إشارات المرور بقى ولا يخالف الركن ويركن ويضيع على الناس. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. حديث صحيح. تقول لي المرور الله يطلعه لك من أي، قل لي بس انت عايز ايه. أما التفصيلات بقى وإشارة حمراء وإشارة صفراء، دي بيننا وبين بعضنا، دي بيننا وبين بعضنا بقى. يبقى اداك القواعد العامة وقال لك شغل مخك بقى وحط تحت منها البنود اللي هو الدستور وتحت منه المواد. فأنا بقول بقى هنا هم إن أنا بقول لكل الأطياف الإسلامية اللي احنا قلنا أسماءها أو أوصافها ده، بقول لهم أنتوا قلبكم واحد اللي هو الإسلام، وفيكم اللي قلبه قوي وفيكم اللي قلبه ضعيف، وفيكم اللي عنده صمام مش عارف، وفيكم اللي فيه أذن إيه، وفيكم اللي الدم فيه مش عارف إيه، بس في النهاية ما زلتم تبع الإيه؟ الإسلام. تعالوا نشوف نقاط الاتفاق بيننا وبين بعضنا نشتغل فيها دلوقتي. أهم نقاط اتفاق بيننا وبين بعضنا، وأنا نديك بها في قناة الرحمة في اللقاء بتاعي يوم الاثنين الساعة 6، وفي مكالمات مع الشيخ حسان برضو في البرنامج بتاعه، قلت إن إحنا عندنا أهم ده، أنا قلتها في آخر حلقة، الحلقة الاثنين اللي فات، قلت يا كل داعية في مسجد، يا كل داعية في مجتمعه، ابدأوا من دلوقتي حضروا الأسماء اللي هتنزل مجلس الشعب والشورى. ويجي السلفيون عارفين الإخوان لهم منطقة أصواتهم أكتر فيها ما ينزلوش فيها، لأن لو السلف نازل قصاد الإخواني هيعمل إيه؟ هيفتت صوته. مين اللي هيكسب؟ الليبرالي والعلماني والشيوعي. يبقى لازم يقعدوا مع بعض. والإخوان ما ينزلش حد في المنطقة اللي فيها، وطبعا يعرفوا يستقروا الكلام ده كويس قوي من خلال المساجد، ما المساجد بتبين الأبعاد بتاعة التصويت كلها. يقوموا يشتغلوا منظموا مع بعض في كل المحافظات بالطريقة دي، سواء بقى كان أزهرية أو سلفية أو كذا أو كذا أو كذا. وطبعا أنا بقول العلماء الكبار ما ينزلوش في اللعبة السياسية في مجلس الشعب والشورى، بل يبقوا هم المرجعية، والمين اللي ينزل اللي لهم أداء سياسي. أداء سياسي يعني إيه؟ يعني يعرف يمارس لعبة السياسة في مجلس الشعب ومجلس الشورى، ولما الإعلام يقول له تعالى قول لنا أنتم مين بقى، يقدر يلعب بالورق بتاع السياسة والإعلام، بس بيلعب بيه بقذارة ولا بطهارة، لأن مرجعيته بتقول له خد بالك. إنما يقول لك السياسة لعبة قذرة، ده مين اللي بيقول السياسة لعبة قذرة؟ العلماني والليبرالي والشيوعي. ولو ما عملوش كده يبقوا آثمون، معلش بقى خدها مني بقى. لو السلفية والإخوان والأزهرية والصوفية وأنصار السنة والتبليغ والدعوة ما قعدوش مع بعض في الست شهور اللي احنا فيهم دلوقتي وحددوا في الدوائر على مستوى الجمهورية مين اللي حيرشحهم ويدعموه بقوة من خلال المساجد، يبقوا آثمون. ليه عم الشيخ كده بس تقسمهم؟ ولو عطلوا على بعض يبقوا آثمون، يوزعوا الأدوار. ليه بس كده؟ أصل مين اللي حيشكل الدستور اللي جاي؟ مجلس الشعب. هياخدوا منه 100 أو من بره، بس الأغلبية هتبقى منهم. أقعد أنا بقول طبقوا الشريعة، المادة الثانية لا مساس بها، دماؤنا فداء لها. إحنا في مرحلة النداء والمطالبة لمرحلة صناعة القرار. ادخل جوه المطبخ. 508 أنا عايز منهم 510 يمثلوا الإسلام، يبقى منهم 400-300 هم اللي يشكلوا البلد. هو دين مصر ايه؟ الاسلام. يعني معنى كده النصراني ما يدخلش؟ يتفضل، هو شبرا مش فيها أكثرية نصرانية ينتخبوه وحيقعد يعبر عن مطالبهم فيما يوافق الشريعة، من حقه ولا مش من حقه؟ حقه، بس في النهاية هيبقى الغطاء الأساسي مرجعيتنا لإيه؟ الشريعة. وإحنا في أحكام الزواج بنحكم زواج المسلمين بأحكامه في زواج النصارى؟ لا، لكم دينكم الله، خلاص بمنعوش. بس الأغلبية إسلامية. أنت عارف عدد غير المسلمين عموما يهود ونصارى في مصر قد إيه؟ كام؟ 4.6%. ده إحصائية، مش إحصائية بقى الحكومة، ده إحصائية عالمية، حاجة كده مش فاكر اسمها، مؤسسة من أهم مؤسسات الإحصاء في العالم. 4.6%، يعني ما يكملوش 4-5 مليون، ولهم كفة حقوقهم. واحنا حمينا بعض في الازمه اللي فاتت، كنا واقفين جنب بعض كلنا، حد فرق بين نصراني ومسلم في حمايه الدم والعرض والبيت والمؤسسه والمحل؟ الله، ده التيار الاسلامي حمى الكنائس بنفسه. احنا ما بيناش وبينهم عداوه، نحن لا نعادي الا من يعادينا. يبقى لو ما عملوش كده يا جماعه، دول كلهم ياثمون، لان كان جات لهم الفرصه اللي يصنعوا فيها القرار وما خدوهاش. ومش هينفع يشكلوا الاغلبيه إلا لما يقعدوا مع بعض ويوزعوا الدوائر. إيه رأيك بقى؟ أنا مثلاً، ودي أنا بحت بيها في تليفون لواحد وببح بيها دلوقتي، لما في الانتخابات اللي فاتت كنت أنتقي عناصر الإخوان في دائرتي لأنتقي بهم، رغم أن أنا مش إخواني وفي خلاف بيني وبين بعضهم، لا يمنعني من أداء الحق. أنا أخوه وظهره مسلم، مسلم يعرف يميز كويس أو في الشدائد. استاهل استاهل، ده مسلم يا ابني، اصل عمل فيها كذا يا ابني، ده مسلم حرام عليك. ده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك، القران قال انما المؤمنون ايه؟ اخوه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ولا يسلمه، لا يسلمه الى اعدائه. انا قرات الموقف ده وبفضل شادد معاه فيه، بس اي حاجه ثانيه حط ايدي في ايده. فانا دايرتي اللي انا تابع ليها لو نزل فيها مرشح اصاد الاخواني أو السلفي أو كذا من أي طيار آخر، انسى، وهعمل دعاية للطيارات الإسلامية بكل أنواعها حسب ما أميل إليه. يعني أنا هصرح باختياري، اللي هقول لي اختيارك مين في دائرتك، هقول له فلان. ليه؟ عشان 1-2-3، بس مش بقول له فتوى لو ما اخترتوش تخش النار. أقول له أنا اختياري إن له كذا عشان كذا وكذا وكذا، عندك إجابة تانية لحد تاني؟ إن قال لي لا ده أنا فلان عشان كذا وكذا وأقنعني، أقول له ماله، هغير يا جماعة فلان. يبقى أمرهم شورى إيه؟ بينهم. كل واحد امانه بقى. اصل اللي انت هتحطه في مجلس الشعب والشورى دلوقتي هو اللي هيشيل دينك ويرفعه لفوق، ولو ما عملناش كده الله يعوض علينا. هل اخذوا الخطوه دي لحد دلوقتي؟ لا لا لسه. بس انا اعلم من بعض من اعرفه من الدعاء ان في شغل شغال دلوقتي، عمليات تحضير ان يحصل جمع لكل دول على مستوى الجمهوريه، سواء كل محافظه لوحدها او كده او كده او كده. بس ازاي انا ما اعرفش والله، ولم ادعي الى شيء من هذا القبيل، ولو دعيت لاجبت. فبس الطبخ هنا لازم تتحضر بسرعه تيكاوي، لان لو قعدنا بقى نطبخ بقى وطشه وشهقه ومش عارف ايه، ولا ده مش وقت الطشه، ده احنا عايزين نلحق، الفرصه مش في صفنا. عرفت ازاي نجمع بينهم؟ على القلب. لو حاولت انك تخلي العين مع الودن مع الرجل في حته واحده باظت الدنيا، العين عين والودن ودن. فانت انا قلت مره قبل كده مش عارف هنا وفي مسجد الهدايه وفي اماكن شتى، قلت انا ازهري، وبفعلا ازهري، ازهري سلفي اخواني وفي قناه الرحمه، ازهري انا ازهري سلفي اخواني صوفي تبليغي انصاري انصار سنه، انا مسلم، انا ورحت قايلها زي ما قلت كده في الاخر انا مسلم. اذا كانت ورحت مصنفها بقى، اذا كانت الازهريه تعمل وسطيه، ما بقول لك الازهريين ايه معتدلين، فانا ازهري يبقى انا وسطي بحب الوسطيه والاعتدال، ادي واحد. اذا كانت السلفيه تعني الرجوع الى الاصلين الكتاب والسنه، فانا ايه سلفي. مين فينا مش عايز يرجع للكتاب والسنه؟ يبقى كلنا ايه سلفيون. طيب إذا كانت الإخوانية تعني العمل السياسي والاجتماعي والدولي، إن أمة الإسلام تبقى مع بعضها، فأنا إخوان. مين فينا مش عايز يصلح الاجتماعي والسياسي والتربوي والدولي؟ لأن الإخوان همهم في الحركة معظم همهم في الحركة السياسية والاجتماعية أو التربوية، سواء كانت تربية اجتماعية أو سياسية ممكن نطلق عليها كده، والدولية أمة الإسلام العظمى، خلافة الإسلام يعني، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، فأنا إخواني. مين فينا ما يحبش يعمل العمل التربوي الاجتماعي السياسي ويسنده ويخلي أمة الإسلام يد واحدة بعد كل الأمة ما بقت يد واحدة، اتحاد أوروبي ومش عارف ايه الكلام ده، يبقى أنا إخوان واتفق معه في كل حاجة تمت لهذه بصلة. إذا كانت الصوفية تعني تزكية الروح وتطهيرها من الأدران وتصفية القلب وسلامة النفس والعلاقة الجيدة بالله ومعرفة الله وحبه والشوق إليه والأنس به والفرح به، فأنا صوفي ألتقي معاه في ده. إن كانت التبليغية تبليغ الدعوة نشر الإسلام، وإن أنا أطلع أبلغ الدعوة في كل حتة في حي وفي المجتمع اللي أنا فيه، وأروح أوفر يومين ثلاثة من شغلي أو أسبوع أو أكتر، وأروح أنزل ولف على الناس وأدعوهم للصلاة وقراءة القرآن وأعرفهم أحاديث النبي، فأنا تبليغي. الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا إن إحنا نبلغ الإيه الدعوة، قال بلغوا عني ولو آية. طيب إذا كان أنصار السنة تعني صيانة جناب التوحيد ومحاربة البدع، لأن أنصار السنة رأس مشاريعها محاربة البدع، فأنا أنصاري، إذن أنا مسلم. ليه ما نجتمعش عادي بقى؟ طب ده في نقاط اختلاف عم الشيخ بينهم بعضهم، مش هتقدر تجمعها، نقعد مع بعض. إذا كان في حاجة تهم المجتمع كله ومسببة فرقة، يقوموا قاعدين مع بعض كلهم يقول والله احنا عايزين نوصل لصيغه متفق عليها، وبعضنا يتنازل عن كلامه دلوقتي عشان نجمع قلب الناس، ونقول للناس احنا اخترنا انكم تعملوا بالراي في المساله الفلانيه اللي فرقتكم، لما تكون المساله دي فرقت يعني، وبدا بقى الناس يعادوا بعض عليها، المساله دي احنا اخترنا الراي ده تعملوا بيه عشان نجمعكم، واللي عايز يعمل بالراي الثاني او الثالث او الرابع يعمل بيه، بس ما يخليهوش سيف على رقبه الثانيين. تمشي. طب نتحاور وماله؟ طب كل واحد متشبث برأيه، تشبث برأيك بس يا ريت ما تجيش عندي وتعمل فيا ايه وتمسك السيف على رقبتي. ده انت مبتدع ضال مضل، ده لا تصلوا وراءه، لا تستمعوا اليه، لا تتبعوه، لا مش عارف ايه. زي مرة دعينا الدكتور محمد عمارة اللي هو المفكر الإسلامي المشتهر، أنا أحبه ولقبته على منبر الهداية بأسد الإسلام ضد المشاريع الغربية، وإلا فأنا بخلفه في حاجات مش عجباني أبدا وأكاد رأسي ينفجر منها، في بعض حاجات مش هقول عليها، بس في النهاية أسد الإسلام في مواجهة المشاريع الغربية ومواجهة العلمانية والشيوعية والليبرالية والماركسية. كنا جبناه في مسجد الهداية، ففي بعض الناس أول ما طلع كده لقى قال ده حلق دقنه، يلا بينا السلام عليكم. اتنين راحوا ماشيين ما سمعش الواحد يبقى مش من السنة. أيوة يا عم، إطلاق اللحية إعفاء اللحية واجب وسنة عند البعض، وفي بعض العلماء العادة، لكن الرأي ده رأي ساقط لا دليل عليه. خليه خد في الرأي ده، أعمل له إيه يعني؟ سيب علمه اللي عنده وحبه للإسلام وعمله ليه. واحد قال لي واحد مرة تعالى نسمع الشيخ شهاب في مسجد الهداية، فأول ما وصلهم الأذان شغال، طلع فوق ما لقينيش على المنبر. قال الله ده مسجد بدع. أو الله اتنين مع بعض. قال له مسجد بدع، بدع يعني إيه؟ قال له عندهم أدانين وراحوا طالعين من المسجد. يعجبك الشيخ ابن العثيمين يا عم؟ الله يرحمه، تاج راسي، بحبه بموت في الشيخ ابن العثيمين وفي فقهه وعقله ورجاعة عقله وإنصافه. قال إن الأذانين دول من السنة. وابن باز رحمة الله عليه مجدد الفقه في القرن اللي احنا فيه، ما دوم من أسياد السلفية اللي أنا منهم زي ما قلت لك بالمعنى اللي قلته لك، بلاش تعمل كده. لقيت المسجد فيه أذان واحد، الحمد لله ده الأصل. وماله؟ أجي أقول يا جماعة عايزين أذانين لو سمحت. لا يا حبيبي، خش على الأذان الواحد. في مسجد فيه أذانين أروح أعمل مشكلة أقول لهم هو أذان واحد ولا تبقوا مبتدعين؟ خليهم على أذانين خلاص، خلصت المشكلة. زي مسجد علي بن أبي طالب مثلا بيأذنوا أذانين أو أذان واحد معرفش اثنين، وبيقول في الأذانين قد قامت الصلاة، الصلاة خير من النوم. في الفجر أنا قلت في إيه؟ في الفجر، في الفجر، لا في الفجر، بيقول في الفجر قد قام الصلاة خير من النوم. في واحد طلع لهم ووزع لهم ورقة والصلاة خير من النوم بدعة منكرة ودخل النار جهنم وحتروحوا في 60 ده يا أعداء رسول الله. يا عم الله يهديك، عايز أجيب لك كم فتوى؟ ابن باز وابن عثيمين أسيادنا وتجرسنا، والشيخ جاد الحق الله يرحمه، شيخ الأزهر الأسبق رحمة الله عليه، والشيخ عطية ساق، أدي أزهرية ودي إيه؟ سلفية. قالوا إن حي إن الصلاة خير من النوم تنفع في الأذان التاني. أخذ بكلامك يا سيدي، لما تتحكم في جامع ولاهي ما يحكمك في جامع إبقى ما تقولهاش، إنما تقعد تعاقد الناس في عيشتها. هذه اللي إحنا شغالين فيه، صح ولا مش صح؟ بيدي على اللي بيأذن، صح ولا مش صح؟ قال إيه دعاه يستجاب أصلا. يبقى أنا شفت، معلش أنا إن كنت أنا احتجيت شوية وأحيانا بدخل الفكاهة في السخرية، لكن شاهد الله عز وجل، أقسم بالله، أقسم بالله لا أقصد السخرية بأحد، أقسم بالله لا أقصد التفاخر ولا التفاصح ولا التفيهق ولا هذا ولا شيء من هذا القبيل. فأدي اللي احنا عايزين نشتغل فيه. كل الحاضرين بقى اللي بيدخل على الانترنت على فيسبوك رضي الله عنه وارضاه، اللي بيدخل اللي بيروح مساجد اللي بيروح شغل، يبلغ الرؤية دي يا جدعان، يبلغ اللي عارف داعية في مسجد يبلغوا الرؤية دي. ممكن ياخد المقطع الاخراني ده لو تقدروا تنشره تنزله على الموقع لوحده وتروح تديه لشيخ قول له اسمع ده اهي كله، بص وزع، خد المقطع الاخراني ده اهو وزعوا على الانترنت وحملوه على الموبايل، سمعوا للدعاء في المساجد، سمعوا لكل الاطياف، واللي عنده رؤيه جديده يقولها. بس احنا كنا نجتمع على قلب واحد عشان المرحله اللي جايه، لو ما عملناش كده يبقى احنا اللي ضيعنا الدين بايدينا، ومش من حقنا بقى نقول ساعتها الماده الثانيه هي اللي مش عارف ايه والدين هو اللي بيعمل معانا ايه. نسال الله ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.